السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد الجمعة، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. قال: المراد بالأذانين الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث يدل على فضل النوافل بعد أن يؤدي الإنسان الفرائض، لأن النوافل تكمل الفرائض وتسد خللها وتجبر نقصها، لأن إنسان غير معصوم، فقد يحصل عليه شيء في فرائضه، فإذا كان يوم القيامة وحاسب الله عباده، فإذا وجد عند العبد نقصا في الفرائض سواء في الصلاة أو غيرها، قال الله عز وجل: انظروا إن كان لعبدي نفلا أو نوافلا فكملوها منها. فإذا هي تكمل الفرائض وتسد الخلل، كما أنها كما سمعتم أنها سبب في محبة الله لعبده، فإذا أحبك الله تولاك، ومن تولاه الله سعد ولا يشقى أبدا. يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يحفظ لك سمعك وبصرك، فلا تمده ولا تستمع إلى ما حرم الله، يحفظ الله لك جوارحك عن المحرمات، لأن الله تولاك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أيضا يقول: ويده التي يبطش بها ورجله التي يبطش يمشي بها، يعني أنه أيضا يحفظ بقية جوارحك، فلا تمد يدك إلى محرمات يمنعك الله ويحفظك، ولا تمشي إلى محرم كذلك، لأن الله يصونك عن ذلك ويرعاك ويحفظك. ثم أيضا أنه من ولايته لعبده وفضله عليه ومنته ما دام محافظا على النوافل مع الفرائض، فإنه إذا سأله يعني سأل ربه شيء أعطاه سؤله، وإن استعاذه من شيء أعاذه، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. ولعل من أفضل النوافل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها. وقد سمعنا الحديث من صلى في اليوم 12 ركعة نافلة غير الفريضة بني له بيتا في الجنة، وهذه 12 هي الرواتب: ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، وهما خير الدنيا خير من الدنيا وما فيها، وهي نافلة الصبح خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء محافظة كمحافظته على هاتين الركعتين، فما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وفي الحديث: يا ابن آدم تقرب إلي ركعتين قبل في أول النهار أكفيك آخره، وركعتا الفجر أفضل التطوع على الإطلاق هي والوتر في الليل. ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. ثم من الرواتب 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، صليهما ركعتين ركعتين هو الأفضل. لكن لو خاف أن تقام الصلاة قبل أن يكمل فلا بأس أن يصليهم أن يصلي هذه 4 بسلام واحد وتحية واحدة، وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة التي ثبتت. أما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه روى الرواتب 10: ركعتين قبل الظهر وركعتان بعده. هذا الخلاف الفرق بين الحديثين، لكن الصحيح هو إثبات 4 قبل الظهر. ولقد سمعنا الحديث: بين كل أذانين صلاة، وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم للتأكيد على فضلها. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فأبواب السماء مفتوحة بين الأذان والإقامة، والدعاء مستجاب والصلاة مقبولة. فيا أيها المسلم لا تفوتك هذه الفضيلة وتشتغل بالقيل والقال، إذا حضرت المسجد تشغل نفسك وتشغل من معك وتشغل من حولك، كما هو الواقع في كثير من الأحيان نسمعهم في المسجد كأنهم في بيوتهم، ولو أنهم اشتغلوا بالذكر لكان خيرا لهم. أدي هذه الركعات ثم اشتغل بالدعاء. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فلماذا تشغل نفسك بالقيل والقال والحكايات؟ والوقت ثمين ولا ينبغي لك أن تضيعه بدون فائدة. والكلام الذي أنت تتحدث به في المسجد وبين الأذان والإقامة بإمكانك أن تجد له وقتا ثاني. أما بين الأذان والإقامة فاحفظه وحافظ عليه. نعم إن صلاة النافلة في البيت إذا تيسر أفضل، لكن ربما أن البيت إذا كان بعيد قد ينشغل الإنسان إذا خرج، خاصة من هذا المسجد، وقد يكون البيت منزل بعيد قد ينشغل وقد ينتقض وضوءه ثم يستصعب أو يستثقل أو يكسل عن الوضوء لأداء النافلة. فلذلك صلي في المسجد إذا خفت أنك لا تفعلها في البيت. فالمسجد هو محل العبادة، لكن النوافل في البيت أفضل لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وحفظا للبيوت وتنويرا لها بذكر الله وحفظا لها من الشياطين، كما أن فيها تعليم لأهل البيت وتذكيرا لهم إذا تيسر أن تصليها في البيت. فإن أكثر صلاة صلى الله عليه وسلم نوافل في البيت. وقد جاء في الحديث الآخر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لئلا تظن أنها واجبة. فهاتان ركعتان بعد أذان المغرب وقبل الإقامة من أفضل النوافل، ولذلك كررها صلى الله عليه وسلم بالحث عليها. وقد ذكر أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يحافظون عليها هاتين الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الفريضة، حتى أن الداخل في المسجد، الداخل للمسجد، إذا رآهم وقد أجمعوا يصلونها يظنهم في الفريضة لشدة محافظتهم على هاتين الركعتين. التطوع في جميع العبادات مطلوب، لأنه كما قلنا يكمل النقص ويسد الخلل ويزيد في الدرجات عند الله عز وجل. والإنسان في حاجة إلى عمل صالح يرفعه وينفعه عند ربه ويقربه منه. والصلاة من أفضل العبادات، وسواء كانت نفلا أو فرضا، لأن الإنسان إذا قام يصلي قام بين يدي ربه يناجيه. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. ولذا لها أنواع كثيرة، منها صلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، ثم النوافل كما قلنا نوافل الرواتب، ثم تحية المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الجمعة قبلها ليس لها راتبة، ولكنهم كانوا يصلون ويجتهدون، إذا دخلوا المسجد صلون كل بحسب استطاعته ورغبته في يوم الجمعة قبلها. أما بعدها فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النافلة يوم الجمعة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ثنتين. وقد ذكر العلماء أيضا أن أقل النافلة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكونك تحافظ على صلاة تؤديها في أوقات لا تتخلف عنها خير لك من أن تكون يوم تصلي كثير ويوم لا تصلي أبدا. أما التطوع المطلق فلا حد له ولا عد. المصطفى عليه الصلاة والسلام كان محافظا على 40 ركعة، هذه لا يتركها أبدا في اليوم والليلة، 40 ركعة، منها 17 الفرائض الخمس الصلوات، 17 ركعة، يبقى 23 ركعة نوافل لا يتركها لا ليلا ولا نهار، منها 12 ركعة الرواتب التي تكلمنا عنها قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر 4، وبعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، يبقى 11 ركعة. هذه صلاة الليل له صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة صلاة الليل، ولا يتركها لا حضرا ولا سفر. لكنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في الليل 13، فقالوا إنه إن صلى الراتبة قبل الظهر 4 ثم صلى بقية الرواتب فإنه يصلي في الليل 11، وإن صلى قبل الظهر 2 ركعة صلى الوتر 13، هي 40 ركعة لا يتركها أبدا. وكان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، ومعنى أثبته يعني داوم عليه، مثل ما داوم على زيارة قباء كل أسبوع سواء يوم السبت أو غيره، لأنه ورد أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت، فهل هو عاد يوم السبت بالذات أو كل أسبوع؟ لأن العرب يطلقون على الأسبوع السبت، ثم قال أنس رضي الله عنها لما أمطروا واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة قال ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فالمهم هذه مما حافظ عليها عليه الصلاة والسلام، زيارة قباء أثبتها وداوم عليه حتى لقي ربه وحث عليه، قال من توضع في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعة كان بعدل عمره. وليس معنى هذا لا تصلي إلا 2، لكن أقل شيء 2، وإلا صل ما يسر الله لك وزد فهو خير لك. أيضا من النوافل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها صلاة الضحى، والأحاديث في فضلها كثيرة، منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركها أو لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، لأنه طلبة العلم، وربما يسهر على طلب العلم وتعليمه، فربما غلبه النوم على وتره، فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام احتياطا. ومن المعلوم أن الوتر في آخر الليل أفضل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرع لأمته أوتر في أول الليل، وأوتر أيضا في وسط الليل، ليس في ليلة واحدة لا، لكنه فعل هذا ثم انتهى وتره إلى السحر، ليبين للأمة أنه يجوز من حين تصلي العشاء بدأ صلاة الليل. لكن على كل حال إن الأوسط أفضل من الأول، وآخر الليل أفضل، لأنها ساعة الإجابة، ساعة مشهودة، ساعة يكون الله عز وجل ينادي عباده، كما جاء في الحديث: يا عبادي، قال إن الله عز وجل، قال: إذا كان آخر الليل أو الثلث الآخر من الليل ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ حتى يصبح الصبح. فهي الساعة المشهودة، وهي أفضل الأوقات للنوافل في الليل. فالواجب على المسلم ألا يكون محروم، يكون له قسط من قيام الليل. صلوا، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم، يعني الصالحون من الأنبياء والأولياء والأتقياء من عباد الله من الأمم السابقة إلى هذه الأمة، كانوا حافظون على صلاة الليل، ليسوا كما يفعل بعض الناس، ما يعرف الله إلا في رمضان، ما يتنفل في الليل إلا في رمضان. إذن النوافل كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. رحم الله امرأ صلى قبل العصر، يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، 4 ركعات. صلاة نافلة العصر ليست من الرواتب، لكنها من التطوع المطلق، ومن التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بين كل آذانين صلاة. إذا أذن لصلاة العصر قم وصلي 4 ركعات، تحظى بدعوته عليه الصلاة والسلام. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. فإذا داوم الإنسان وعود نفسه ومرنها ووطنها على العبادة، ترغب وتخف عليها، يعني على النفس التي تحتاج إلى جهاد والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني أهمه أمر بادر إلى الصلاة، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة كما علمنا لها فضلها ومكانتها سواء فرضا أو نفلا. فالذي من الله عليه بالمحافظة والمداومة على الصلاة وصلاة الجماعة عليه أن يجاهد نفسه على كثرة النوافل، كثرة النوافل، وقد سمعنا فضلها ومكانتها عند الله. وأنت أيها المؤمن بحاجة، اعلم بأن الله غني ولا ينفعه شيء، كما أنه لا يضره شيء. يقول عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني طاعتك مهما كانت ومهما كثرت عبادتك فإنها لا تنفع الله، ومعاصيك لو تعصي الله بالليل والنهار أو تكفر ما ضريت الله بشيء أبدا. يقول عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. لو كلهم بالتقوى مثل محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما زاد الله ما زاد في ملك الله شيء. ولو أنهم كلهم مثل إبليس ما ضر الله شيء. المطيع ينفع نفسه والعاصي ما يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. ثم يقول عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أحصيها في الدنيا، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان إن اتقى الله وحافظ على طاعته واجتنب معاصيه فإنما ينفع نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جاهد نفسك فأنت خلقت لعبادة الله وخلقت الدنيا لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، لأن الذي خلق لك لن يفوتك مما قدر لك من شيء أبدا. لكن اجتهد في طلب الشيء الذي أنت مخلوق له، واعمل للآخرة التي أنت قادم عليها، لأن الأعمال في الدنيا الأعمال الصالحة هي زادك، هي زادك للآخرة، وهي التي ترفعك وتنفعك عند ربك. أما ما قدر لك في الدنيا فلن يضيع منه شيء، فاحرص على آخرتك كما قال علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا مهما كان ستنتهي وستفارقها أو تفارقك قبل. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وآتته الدنيا وهي راغبة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إذن الآيات والأحاديث الدالة على فضل الصلوات والدالة على فضل المسابقة في الأعمال الصالحة عموما كثيرة لا تحصى. فلو أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو مر به حديث تأمله وتدبره ثم عمل به ارتاح قلبه واطمأنت نفسه فيكون من أولياء الله. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تظنوا أن الولاية مقصورة على أحد، من كان لله تقيا فهو لله ولي، ويتفاوت الناس بالولاية على حسب التقوى، على حسب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والرب عز وجل يضاعف الأجور للمؤمن. من إذا هم الإنسان بالحسنة ولم يعملها حصل له مانع، نام، نسي، أي شغل، فإن الله يأمر ملائكته أن يكتبوها لعبده. وهذا فائدة المداومة على العمل، لما قال عليه الصلاة والسلام: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا كنت مداوم على قيام الليل، على صيام ثلاثة أيام، على الرواتب، على صلاة الضحى، أي عبادة، ثم حصل لك مانع، شاغل، سفر، تعب، نسيان، ما يضيع هذا العمل الذي كنت تعمله، يكتب لك كأنك عملته. فهذا من فضل الله، إذا عملته تحصل على المضاعفة. إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا إذا عملت. إذا ما عملتها تكتب لك حسن أو حسنة كاملة. إذا هم الإنسان بالسيئة ولم يعملها، تركها خوفا من الله، تكتب له حسنة. ربنا أرحم الراحمين، ولن يهلك على الله إلا هالك. ربنا أرحم بعباده من أنفسهم ومن والديهم. ولذلك شرع الشرائع ويسر الأحكام وبين فضل الطاعة والمطيعين ومآلهم، وخلق الجنة لهم. كما أنه حرم المحرمات وحذر منها وذكر الوعيد على من فعلها. وفي الجملة يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة والدلجة معناها المسير في الليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جنة معروضة للبيع، معروضة وثمنها ميسر على من يسره الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله دلنا على عمل يدخلوني الجنة ويباعدوني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، يعني أمر عظيم هذا المطلب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. المهم النفس تحتاج إلى جهاد، يسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الجهاد والصوم، ثم قال: وصلاة الليل، صلاة الرجل في الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم بين لمعاذ رضي الله عنه، والكلام للجميع لكن الناقل والسائل معاذ، لما بين له الأعمال الصالحة التي تنفعه وترفعه وبين فضلها ومكانتها، بين له الشيء الذي قد يفسدها عليه مما قد يتساهل به بعض الناس. لما بين له عليه الصلاة والسلام ورغبه قال له: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء اللي يحفظ لك هذا العمل كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، أو أمسك بلسانه يعني بلسان نفسه، وقال: كف عليك هذا، احفظ هذا، احفظ لسانك، لأن لسانك قد يحبط أعمالك بكلمة واحدة. فقال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بكل ما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم كلمة قالت صاحبها دعني. فقد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كل أعماله تروح سبب كلمة، إما يقول السخرية في الدين أو بأهل الدين أو أشياء لا يجوز له أن يتكلم به. فلذلك الإنسان إذا عمل عمل فليحافظ عليه، وعليك بالإخلاص، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. شرطين: ما يكون عملك صالح لو تعمل بالليل والنهار إلا بشرطين. الأول الإخلاص، وهو أنك ما تريد بعملك إلا وجه الله، سواء صلاة أو غيره. الشرط الثاني أن يكون عملك موافقا للسنة، مطابق على منهجه وعلى هديه عليه الصلاة والسلام، ما في بدع، ما في خرافات، ما في ضلالات. إذن الإصابة والإخلاص، يكون العمل خالصا صوابا. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. غفر الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم من لم يصلي السنن والرواتب والوتر كسلا؟ ما هو العلاج لهذا الأمر؟ على كل حال، هذا والعياذ بالله محروم، وقد استولى عليه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، فلو جاهد نفسه واستعان بربه لكان خيرا له، ولو أنه فعل ذلك ليجدن لذة العبادة ولذة الطاعة وفائدتها تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا حافظ الإنسان على النوافل والفرائض وأكثر من التضرع إلى الله، فإذا دعا ربه في الشدة أجابه ربه عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبعض العلماء يرى أن من يترك النوافل فإنه قد يكون فيه شيء من الفسوق، لأنه ترك هديه عليه الصلاة والسلام، والذي حث عليه في أقواله وأفعاله. فالواجب الإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله، وليست ثقيلة إلا من حرمه الله والعياذ بالله، ما فيها ثقل ولا فيها مشق. جاهد نفسك واستعين بالله وسترى إن شاء الله النتيجة، لا يعبك الشيطان. لا بد يوم من الأيام تتمنى أنك صليت ركعتين كما جاء في الأثر: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. جاهد نفسك واستعن بالله. نعم. يقول السؤال: هناك فرق بين صلاة قيام الليل والوتر والتهجد؟ لا، هي من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر كله يعد تهجد وصلاة الليل، واختمها بالوتر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليصلي أحدكم ما شاء، فإذا خشي الصبح أو صلى ركعة أو ترت له ما صلى. يقول السائل: ما هو العلاج للخشوع في الصلاة؟ وما حكم كثرة الحركة في الصلاة؟ الحركة تدل على عدم الخشوع، على عدم خشوع القلب. لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، والخشوع معناه حضور القلب في الصلاة واستحضارك عظمة الله وأنك واقف بين يديه، فلا تنصرف عن الله فينصرف عنك. لو أنك واقف عند إنسان مسؤول كبير تناجيه وتكلمه في أمر مهم، الله أعلم من حواسك كلها معه، ما يحضر في قلبك شيء غير مكالمتك له ومناجاتك له، فليكن الله عز وجل أولى وأعظم من ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وما خلقك إلا لعبادته، وأمرك كله بيده، ومآلك إليه، ورزقك من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله، فكن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاهد نفسك واحرص على ألا تفكر في الدنيا إذا دخلت الصلاة، ولا تكثر الحركات. اضمم يديك على صدرك وتدبر القرآن إن كنت مأموم أو أنت تقرأ كذلك. يقول السائل أن ابنه توفي اليوم في مصر وفي السعودية, هل له أن يصلي عليه؟ ما يمنع أنك تصلي عليه, ادع الله له, وإذا صليت عليه ما يمنع إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.